سؤال خارج عن درس. لقد تخلى الاحتفال لنا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الزغاريد والمبالغة بالتصفيق، ألا يعتبر هذا ميوعة ويجب أن ينكر ذلك؟ ديننا يحثنا على أن نكون هادئين ومتزنين. بالنسبة للتصفيق سادتي، ابن عابدين بالفقه الحنفي قرن التصفيق مع الدف. كان في دف لما ما كان في دف، شايف يلي بده يعترض على التصفيق يعترض على الدف، لاحظتوا كيف؟ ما أقول أكثر من ذلك. هو ابن عابدين في باب الحظر الإباحة قرن بين الدف وبين التصفيق. بالفقه الشافعي في أنا أحيلكم إلى الباجوري على ابن قاسم، بيقول إنه نسيت أحد العالمين من ابن حجر والرملي بيقول إنه مكروه والآخر بيقول محرم، لكن الباجوري الذي حط عليه إنه إذا كان هو للنظم وللمساعدة على ذلك فهو مشروع، يعني إذا كان إذا للمحافظة على النغم أو ما إلى ذلك. لاحظتوا كيف الحادثة صارت في هذا المسجد مو بغيره؟ كانوا الشباب عم يلعبوا فوق، لما جرى التصفيق تركوا كل شيء صاروا يستمعوا. فهون يعني نظري الشخصي بجوز أنت تخالفني بهذا الأمر، كل شيء بيجذبون هدول بيجلبون، لأن نحن هي وظيفتنا، هدول الشباب بيجوز يكون منهم ابني أو ابن ابني أو ابنك أو ابن أخي أو كذا، فهذا لازم نجيبه لأجل ذلك. أما بالنسبة للزغاريد هي إعطاء أصوات، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عنه أنه رقص الحبشة في مسجده الشريف، وفي بعض الروايات انه رقصوا مشان يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رجل طيب وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط وقف لكي يرى هذا الرقص، وانما دعا حرمة من الحرم العظيمة يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاها لكي ترى اولئك حتى شبعت من النظر اليه. بالشرع ما في ميوعة؟ في ميوعة بالشرع، بس مو على نظري ونظرك. يعني نحن شوف سيدي، هلا انا ليش حطيتوني هون؟ انتو ظنكم ويمكن ظنكم يكون خاطئ انه انا بدي لكم عما قال الله وقال رسوله. لما انا بدي هالشي يعجبني وشي ما يعجبني انا بنصحكم لا تحطوني هون. لاحظتوا كيف؟ وما بنصح احد انه انت بتعتقد انه ميوعة، هذا ذوق شخصي انا ما بخالفك فيه، عرفت كيف؟ لكن هذا الشوق ذوق الشخصي، لما انا اقول عنه مكروه او محرم شو صار هون؟ اكسبت حكم شرعي، والنبي والله سبحانه وتعالى بيقول بالقران ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. انا بضرب لك عليه مثال، انا في شيخ الله يرحمه والله بحبه كثير، شايف كيف الاكل عنده هيك الدسم فيه، ومات بجلطه قلبيه، وكان يقول بتحريم التدخين، شايف كيف؟ أنا بنظري كطبيب أكله عليه محرم أكثر من الدخان. لاحظت كيف؟ فهون في العوامل الشخصية عم تدخل، أكثر مصيبة عم يدخل فيها العوامل الشخصية وين؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجوز القرآن آثم. تجي بتقول له حرام أنت تقرأ هيك، إيه؟ شو بيساووا؟ هلا نحن بدنا نكون واقعيين، هذا حياتنا، هي عصرنا. ثلاث ارباع الناس ما بيعرفوا يقرأوا ولا بيعرف يجيب اخفاء ولا بيعرف، عرفت كيف؟ بتقول له حرام بيقول لك لا اعوذ بالله انا ما بدي ارتكب حرام، بيطبق المصحف بيحطه بيقرا قصه روميو وجولييت، هيك بيصير معنا. هذا هيك طلب منك الشرع؟ هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل؟ عرفت كيف؟ انت عندك ذوق شخصي، انت ما بتحب تسمع واحد عم يقرا بدون اخفاء او بدون، على راسي انا بحترمك تمام الاحترام، لما انت تعطي حكم شرعي بده يكون لك مستند في ذلك. يعني أنا بعرف واحد من أكابر يلي أنا بحترمهم بالقراءة كتير، ألف على قضية الأنغام، وأنا بعرف عن شيخ فقيه حنفي ما رضي يقرز له الكتاب. ليش ما رضي يقرز له الكتاب؟ يا أخي أنت قارئ صنعتك بالقراءة، ما بتفهم أنت بالأحكام، ما رضي يقرز له الكتاب. مسألة الاختصاص لا تنكر هنا، لاحظتوا كيف؟ يعني نرجع لأصل السؤال هذا، أنت بتعتبر ميوعة ما بتحبها؟ لا تعود فيني ما على شيء، أنا بحترم هذا الأمر منك، شايف كيف؟ أما رقصوا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رقصوا بمسجد النبي، لاحظوا كيف؟ في طبائع، في عوايد بيعتبروا هذا من إظهار الفرح، يعني انا هيك بشوفها لما هدول عملوا الزغاريد عملوا فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف انا رح اكون معك صريح اكثر من هيك. نحن شبابنا هلا يعني بيكون واحد واعي لأهل عصره. شبابنا إذا ما بتعطيهم شيء من الباطل ما بيجوا لعندك، بيهربوا منك. يعني أنا حضرت حفلة، أكثر شيء سائني في هذا الحفل حفل عقد قران هو الحاجز الكبير بين العلماء وبين الشباب. شلون يعني العلماء بده يصلوا للشباب؟ مستحيل، ما بيصلوا أبدا. فإذا أنت ما كسرت بعض هذه الحواجز بشيء مختلف فيه أو بشيء ينظر له باطل أو شيء أنت ما بتحبه أو كذا، ما يمكن. أنا ما أعمل لك لا قلنا لك أنه والله على المولد تجيب خمر ولا تخلط الرجال مع النساء، هاي أشياء محرمة تحريم قطعي في شرعنا. لاحظت كيف هاي الأشياء الأخرى فيها نواحي أدبية، فيها نواحي كراهية. ممكن بيقولوا أنا كمان مثل ما قلت لكم يعني بحثت عنها وما وجدتها، لكن عالقة بإذن الكراهة تسقط لأدنى عذر. هي كراهة التحريم عند الحنفية تسقط لأدنى عذر. لو فرضنا جدلا التصفيق مكروه تحريما والزغاريد مكروه تحريما، إذا أنا فعلت لأن هدول الشباب يفرحوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يفرح بالممثل الفلاني ويفرح بالراقصة الفلانية، لك خليه يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرتكب كراهة. يا سيدي معلش ما صار شيء، ما ما ما ما ما, ما صار في خرق. عرفت كيف؟ واحد ما عجبه على راسي أنا بقبل يده ويحمل حاله ويصرف. لكن ليش أنت عم تمنع الشباب من ذلك؟ هدول الشباب إذا ما عملت لهم هيك ما بيجوا على المولد تبعك. أنا لحكيك عن نفسي، أكبر مشكلة كانت بحياتي شو هي؟ إنه البردة كلها تقرأ على نظم واحد من أول لآخر، شي بيملل. أنا فرحت كثير لما لقينا لكل فصل لقينا له نغمة مختلفة. عرفت كيف؟ يعني هون مهمتك ومهمتي ومهمة كل واحد من الكبار يلي عاملين حالهم عاقلين وراكزين ما بنعرف، يمكن زغلطوا بشبابهم كذا. هلأ مهمتك شو هي؟ مهمتك مهمتك تجمع الناس على الله. أنا الشيء اللي عملته بالدرس الماضي في ظني نجمعهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت عندك طريقة أحسن منها لجمع الناس على محبة، والله أنا بقبل نعلك، مو بس بقبل القدم، قبل نعلك إذا أنت عندك طريقة لجمعهم على محبة الله ورسوله. لاحظت كيف؟ في أشياء نعم في أشياء وينك بعدين أنا لا يقتدى فيه. بيقول إمام أبو حنيفة إذا واحد لا يقتدى به لو كان صار معصية معلش إذا أنا أعيد، واضح كيف؟ لأنه أنا لا يقتدى به. رفت كيف؟ فلذلك سيدي يعني بده شوية مرونة. رفت كيف؟ أنا ما عم قلك بصير مرونة، لا تفهمني غلط. يعني بيقول لي هاي الآية مو من القرآن أو القرآن ناقص أو صلاة المغرب أربع ركعات كذا، أنا ما عندي مجال للتسامح معه. لاحظت كيف؟ لو كان ابني أنا بريء منه إلى يوم القيامة. لكن اللي بيستعمل بالأمور الأخرى سواء كانت مباحة وأنا على علمي ما ارتكبنا محرم، بيجوز يكون على رأي البعض ارتكبنا، لكن أنا علمي ما ارتكبنا محرم. لاحظت كيف؟ حتى بعض المحرمات تكون مباحة في بعض الأشياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد ثقيف، طبعا يلي منكم قال السيرة هدول ثقيف والطائف غلبوا كثير لسيدنا النبي وحاصر الطائف 40 يوم وما فتحت يعني، وراح شهداء وقتلى من المسلمين. اجوا على المدينة المنورة بالثوابت النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل أبدا. قالوا له بدنا تترك لنا اللات 3 سنوات، قال لا. قالوا له سنة، قال لا. شهر، قال له لا. لما يصل رسولي إلى هناك دغري بدي يخدمه. بدنا بلا صلاة، قال له لا خير في دين الله صلاة فيه. نقرأ بسنن أبي داود أنه قالوا له يا رسول أن النبي قالوا له نحن لا نتصدق ولا نجاهد، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيتصدقون وسيجاهدون. اعتقاد عدم الصدقة واعتقاد عدم الجهاد في نظري بجوز بنا أتقل بكثير من الزغريد والهذا. عرفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذه الأمور، هو الداعي إلى الله تنازل عن هذه الأمور لحكمة رآها. لاحظت كيف؟ فهون أنا سواء اجتهدت فأخطأت أو أصبت سامحنا لأجل ذلك. لاحظت كيف؟ أنا تنازلت عن أمور، يعني أنا بقول لك بصراحة انا لحكي بصراحه الان، انا والله بحب لما يكون شعر سيدنا النبي يكون هيك في سكينه وهدوء، بيصير اروشه بيصير عياط، انا بعد قصم عن راسي بيعود. ليش؟ لان هدول كلهم بس بعتبرهم احباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا اذا بدي استعمل هذا انا ما بكون مبسوط، لكن انا بضل قاعد غصب عن راسك، بقول لحالي بدك تضل قاعد. ليش؟ لانه هدول عم يظهروا هالضجيج وعم يظهروا محبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تتنازل. يعني كل انا بالنسبه لي كل شيء شخصي او ذوقي انا بدعس عليه برجلي، بالنسبه لي لاحظ كل شيء شرعي بحطه على راسي من فوق، لاحظ بجوز انا خالف فيه. يعني هلا مثلا ساداتنا الشافعيه قالوا قراءه الفاتحه ركن من أركان الصلاة، أنا اعتقادي بحطه على رأسي. شايف كيف لما يكون واحد شافعي بقول له والله أنت شيء أكاذب. أنا بحب والله بعض الشافعية أكثر من الحنفية اللي بيتمسكوا بمذهبهم بيتمسكوا بدينهم، لاحظوا كيف. فهذه هي وجهة نظري أنا المطلوب. بعدين هي في نقطة كنت بدي لكم إياها ونسيتها، لو كان واحد منكم عنده ابن، لاحظ كيف عنده ابن بيعمل له هيك كم شغله، شو بيساوي هذا الأب لما يجوا ينتقدوا على ابنه انه ابنك هيك عم يعمل، شو بيساوي؟ بيبرر له كل شيء عم يفعله، بيروح بي... في والله قول لا ابن الأوزاعي شايف كيف انه هذا حلال، وعرفت كيف؟ يا سيدي انا ما بطلب التفلت وانا ضد التفلت، لاحظت كيف؟ لكن مثل ما عم تبرر لابنك برر لنا ان نحن شايف كيف اعتبرنا نحن كذابين ما بنحب، شايف كيف؟ المحب الصادق لو صار معه هذه الامور ابن عابدين ناصص على انه جائز، عرفت؟ نحن اعتبرنا كلنا كذابين من اولنا لاخرنا، فانت هيك زمور او طابور كذابين فايتين على الجامع، هذا زغرط وهذا سفاء وهذا، اعتبرنا كلنا كذابين، عرفت؟ مثل ما بتبرر لابنك برر لنا، عرفت كيف؟ هذول أمة سيدنا محمد يا سيدي كلهم أولادنا وأولادك، هذول شايف كيف؟ هذول أمة سيدنا محمد. يعني في شيء أنا صار معي والله لا أصدقه، كنت بعد صلاة الفجر قاعد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، الله في واحد يعطي قال لك الحاجة تدعي لهم هذول اتركهم يصطفلوا. أنا استغربت هيك النفسيات، يعني هي نفسية تعبانة، عرفت كيف؟ يعني مثل ما أنت بتقلق على ابنك بدك تقلق على كل هدول الشباب. وأنا بقول لك إياها بصراحة، إذا أنت ما أوجدت بدائل لهؤلاء الشباب كلهم اللي حيروحوا من إيدك. وأنا قلت في هذا المسجد بإشراف سيدي يسر، قلت لهم كانوا أولاد، قلت لهم ليش لما تكونوا أولاد كلكم تكونوا موجودين بعدين ما بلاقي حدا منكم؟ قلت هذا الكلام؟ إيه؟ لأن هي مشكلة، هي تؤنبني وتؤرقني دائما، عرفت كيف؟ ليش؟ لما ما عم لاقي لهم بدائل في برا أناس كسر يتربصون بهم، أنا اللي بدي لاقي لهم بدائل، هي وظيفتي مهمتي إنه لاقي لهم بدائل. في شيء كثير أنا في شيء بحبه التسفيه والزغرطة بحبهم كثير، في شيء مثل ما قلت لكم الضوجة وقت يكون الأثر الشريف أنا ما بحبها، لكن بسكت ما بحكي ولا كلمة. ليش؟ لأن هي مسألة ذوقية، لك خديهم ينبسطوا، خديهم في قديش عم يتشرفوا هذا بآثار سيدنا النبي، بجوز في واحد بس مرة واحدة صار له هذا. وأنا بدي اعتذر عن للكل، يعني أنا أكثر من التسفيه والزغرطة كان في اثنين يعني من اللي محسوبين من جماعتنا صاروا يدفشوا الناس لما يجوا بدين يقبلوا، انا هذا اللي بعتذر منه لان انا ما اردت ذلك، هن عملوه حرصا علي مشان انا ما وقف كثير، لاحظت كيف؟ فانا بعتذر، انا بعتذر عنهم، يلي بيطلب انه قبل يده انا بقبل يده، لان نحن مو هي شغلتنا، نحن هذا جرى ما بنكره. يعني في كثير في كان اثنين واقفين الله يجزيهم الخير على عيني وراسي، هن احسن مني بكثير، كان واقفين ويسحبوا الناس هيك يشلفون شلف، انا هذا ما رضيت عنه وأنا بعتذر عنه، هذا بعتذر عنه، لكن أنا ما حاعتذر لا عن التصفيق ولا عن الظهار.